ونصحني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخرجنا من ظلمات الوهم واستعينا بالسهل العارفين. ما زلنا مع صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة الكلام. ولعله في البداية من المناسب أن نقول بأنه إذا جد في عصر من العصور على ساحة الفكر الإسلامي أو الحياة الإسلامية جاد، وجب على هذه الأمة أن تتلقاه إن كان مما ينسجم مع شريعتها مع عقائدها مع تطوراتها عقلته، وإن كان لا ينسجم ردته ورفضته. وفي كل الحالتين يعني سواء أخذته أو ردته لا بد من أن تعلم. لا ينسجم للحيثيات التالية، يتلائم للحيثيات التالية، نرده للأسباب التالية. وربما كان الجاد في ساحة الحياة الإسلامية فيه وفيه، فيه إيجابيات وفيه سلبيات. هنا نرجع إلى المصافي، لا بد من التصفية بما يجد على الساحة. فما كان مما جد نافعا أخذناه، وما كان مما جد ليس بنافعين رفضناه ورددناه. وبهذا ما يصح أن يقال لماذا تبحث مثل هذه البحوث، لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما بحثوها. يعني ما يصح أن يقال بأن مثل هذا البحث ما تناوله الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا حلفت بالله تبارك وتعالى أن عكرمة بن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه الذي كان يقرأ القرآن مكتوبا ثم يقبله بين حين والآخر ويقول كلام ربي كلام ربي ويتأثر وتفيض عبراته تأثرا بكلام الله تبارك وتعالى، أحلف بأنه ما كان يخطر بباله أن يتناول كلام الله عز وجل كما تناوله المعتزلة، كأن يقول أهو يا ترى المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى أو إلى آخره. ذلك أن أمورا قد جدت على ساحل الفكر الإسلامي، فكان لابد لهذه الأمة من أن تقف قبالتها كما قلنا، تأخذ الصالح وترفض الطالح. كما أن الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يقرؤون القرآن ويأخذون العلوم من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك واحد منهم من أولهم إلى آخرهم، حتى أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هو مغرق ومعرق في الفصاحة واللغة ما كان يعرف المفعول بأجله. لو قلنا له أإعراب قوله تعالى حذر الموت في سورة البقرة حذر أمفعول بأجله يا ترى، ربما قال تأدبا معنا ويتأدبه بعامة قال أعيد قل له أهو مفعول لأجله، لا مفعول لأجله. ولا يعني هذا أنه لا يعرف معنى، بيقين يعرف معنى المفعول لأجله، لكن من حيث هو مطلع الحال ما كان يعرفه، لكن يعرف مضمون الحال أو صفة ما كان يعرفها اصطلاحا. المفعول فيه المفعول معه، يعني النحو قواعد النحو ما كان بها أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أفإذا دخلنا في العظمى ونحن العرب ففقدنا قواعد اللغة وبتنا لا ندري الفاعل من المفعول، بتنا لا ندري الحالة من الصفة، بل بتنا لا ندري الكلمة من الحرف، الكلمة التي هي الاسم من الحرف، بل ربما لا نفرق بين الاسم بين الفعل. إذا وقفنا فقلنا هلموا إلى قواعد النحو، أيجوز أن يقال أن هذا ما عرفه السلف الصالح؟ أنا ضربت مثال بالنحو كعلم من العلوم، إنما اقتضته ظروف الحياة بعد الناس عن اللغة. وقلنا مرة بأنه أول ما تفتق ذهنه عن ضرورة تقعيد القواعد أخطاء ظهرت في الحياة الاجتماعية. ولعل منها أن أحد العلماء سألته ابنته فقالت له يا أبتاه ما أحر الصيف، ما أحر الصيف؟ فقال لها تموز، تموز طبعا الشهر السابع أو آب الشهر الثامن. فقالت أنا ما أسأله أنا أتعجب. قال قولي ما أحر الصيف. فالفرق بين ما أحر وما أحر كالفرق بين التعجب وبين الاستفهام، وفي فرق هائل بين التعجب والاستفهام. ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان يوم حر فقال المسلم سبحان الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجني من حر جهنم، وقال الله عز وجل حر جهنم. أما إذا قال ما حر هذا اليوم، نقول إن الساعة 12. هذا الجواب. يسأل، إذا كان يسأل يجيب، وإذا كان يتعجب فنتركه لتعجبه. هذه ملاحظ. ثم القرآن الكريم نزل بنص لسان عربي مبين، المكتوب باللسان، يعني أساليبه أساليب اللغة العربية. فإذا ما رجعنا إلى هذا الطرح، هذا الطرح ليس بعجيب وليس بغريب، ذلك أنه قد جدت على ساحل حياة الإسلامية جواد، فكان لابد لعلماء هذه الأمة من التصدي لها. ألا ترى معي بأن هناك تفنن في الإلحاد الآن، في تفنن في الإلحاد، تفنن في الطرح. وهنا لا يصح أن نقول بأن الجاهليين كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، هذا نص القرآن صحيح. هم مع شركهم كانوا من حيث الفطرة تقر بوجود الله تبارك وتعالى، هم كل فعلا كل الذين جحدوا وجود الله عز وجل. لكن ماذا نقول للشيوعيين مثلا؟ ماذا نقول لهم إذا كانوا يقرون؟ نحن نتكلم عن طبعا الشيوعيين الطبقة المثقفة منهم، المثقفون منهم، يعني الذين هم على خبر بما هم يعتقدون، هؤلاء ينكرون. ماذا تقول في كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان، الكتب التي تفسر الحياة تفسير نادي وتنكر وجود الله عز وجل؟ أيصحنا أن نقول لهم أنتم خارج وجود البشرية وما ينبغي أن نلتفت إليكم، أم ينبغي أن نناقشهم من حيثهم، من باب أن الله تبارك وتعالى يحدث من الوسائل الدعوية بمقدار ما يحدث الناس من الضلال ومن الشرود ومن البدع؟ إذن إذا جدت بدعة، سواء كانت عقدية أو سلوكية أو من بدع العادات أو من بدع العقائد، ينبغي أن يتصدى لها المجتمع المسلم. نحن مع صفة من صفات الله عز وجل وهي الكلام. قلنا بأن الأخرس ينطوي صدره على معنى، لكنه لا يطيق أن يعبر عنه. الذين نفوا المعنى النفسي، الذين نفوا المعنى النفسي، قالوا إذا ينبغي أن نقول عن الأخرس بأنه متكلم لأن صدره قد انطوى على معنى نفسي، انطوى صدره على معنى نفسي. ينبغي أن نقول إنه متكلم، ونحن متفقون أنه لا يصح أن نصف الأخرس بأنه متكلم. قلنا لهم أن نحن وأنتم نتفق على أن صدر الأخرس فيه معنى، لكن لماذا لم يستطع التعبير عنه؟ قال لأنه ما رقي القدرة اللسانية على التعبير. إذن نحن نقول ليس بمتكلم من حيث إنه لا يقدر على التعبير، هو ليس متكلم، ليس متكلما، لكن لا يعني هذا، ونحن نتفق على هذا، لا يعني أنه ليس في معنى في قدره معنى. ألا ترى معي بأنه إذا عجز لسانه عن التعبير، عبرت يده أو عبر وجهه أو عبرت سلسلته، معناته هو في نفسه يجي؟ طبعا في نفسه يجي، فهو متكلم بالحركة، متكلم بالإشارة، متكلم باللفتة، متكلم بالغضبة. من هنا نقول قولكم بأنه إذا كان الكلام يعني المعنى النفسي، معناها الأخرس متكلم، قل لا فيه معنى لكنه لا يقدر على أن يعبر عنه. وبهذا نكون قد رددنا على حجة من حججهم التي أتوا بها لينفوا بها المعنى النفسي. يقول وقد أجيب عن الأخرس لأن في صدره معنى. نحن مع الصفحة الثانية بعد 70 بعد 300، 72 بعد 300. وقد أجيب عن الأخرس لأن في صدره معنى لكنه لا يقدر على الإفصاح عنه، ومن حيث لا يصح لا يسمى متكلما، حيث إنه لا يستطيع أن يصح لا نسميه متكلم، لو استطاع أن يصح لسميناه متكلما. ثم إذا كانت الإشارة من الكلام لقلنا إنه يتكلم بالإشارة، لو كانت الإشارة كلاما وهي فعلا معبرة، الإشارة معبرة، لقلنا بأنه متكلم لكنه ليس متكلما باللسان كما هي العادة، وإنما متكلم بالإشارة. فيما يتعلق بالحجة الثانية التي أتوا بها، قالوا إن القرآن كريم معجزة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يخلقه الله عز وجل، معناها القرآن معجزة مخلوقة. لاحظ الإشكال كيف جاءوا به. قالوا القرآن معجزة، نحن قلنا القرآن معجزة. قالوا كل معجزة خلق لله عز وجل. قلنا له هنا أخطأتم أنتم، لم تكونوا دقيقين بالتعبير. قالوا كيف؟ قلنا لهم القرآن معجزة، سلمنا بها. الخوارق التي خلقها الله عز وجل على أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تسمى؟ معجزات. إذن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة التي يظهرها الله تبارك وتعالى على يد من جاء برسالته. نأتي القرآن الآن من حيث هو معجزة، معجزة لما تضمنه. أما هو كلام الله عز وجل، وافترق القرآن بهذا عن سائر المعجزات بأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وبقية المعجزات خلق الله تبارك وتعالى. إذا كل المعجزات خلق الله إلا القرآن، فهي معجزة وهي كلام الله عز وجل. مثلا موسى عليه السلام لما ألقى العصا تحولت أضعاف. من حولها إلى أضعاف؟ حولها الله تبارك وتعالى. هذه معجزة؟ أجل معجزة، أمر خارق العادة، أمر خارق العادة أظهره الله عز وجل على يد موسى عليه الصلاة والسلام. المعجزة التي فعل الله إنما هي أثر لتعلق قدرة الله تبارك وتعالى، يعني هي خلق الله تبارك وتعالى. أتدوم؟ قال المعجزة التي خلق الله، التي فعل الله، تدوم بدوام تعلق القدرة بها. فإذا انقطع تعلق القدرة انقطعت المعجزة. مثال: نبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الآن ينبعه؟ لا، نبعه انقطع. إذن خلق الله الماء من بين الأصابع لساعة لساعتين ثم انقطع الماء. ماذا نقول عن هذا؟ هذا فعل الله تبارك وتعالى. هذه معجزة؟ أجل معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الشجرة وجاءت تخض الأرض إليه صلى الله عليه وسلم، ثم سجدت بين يديه ثم ردها إلى مكانها، هذه معجزة؟ نعم معجزة، هي خلق الله، هي خلق الله. إلى الآن الشجرة تروح وتجيء؟ قال لا، انتهى. إذن المعجزة التي يفعل الله لها ظرف زماني محدد، متى ما انقضى انقطعت المعجزة. ومن هنا كل المعجزات صارت أخبارا. حجتها علينا هي حجة الخبر الصادق، يعني لولا أنه قد ثبت بالخبر حنين جذع للرسول صلى الله عليه وسلم لما كنا نحن ملزمين بأن نصدق، لكنه ثبت بالتواتر أن الجذع لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إنما حن لفراق ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الحديث أعداد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وسمع بكاء الجذع كل من في المسجد. فهي من المعجزات المشهورة المتواترة التي بلغتنا. إذن المعجزات التي أفعال الله عز وجل لها ظرف زماني وقد انقطعت كلها. أبقي البحر منفلقا لموسى عليه السلام إلى الآن؟ لا، وإنما انفلق البحر وجاز موسى عليه السلام والتم البحر بعد ذلك على فرعون، وانتهت المعجزة. ما الذي بقي؟ من هنا نقول ما بقي إلا المعجزة التي هي كلام الله عز وجل. قال العلماء المعجزة التي فعله تبقى بإبقائه، تبقى بإبقائه، والمعجزة التي صفته تبقى ببقائه. المعجزة التي صفته وهي القرآن تبقى ببقاء الله. إذا القرآن لا يزول، ليس له ظرف زماني، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. ومن هنا يبقى القرآن إلى قيام الساعة، بل سنسمع القرآن في جنة عرضها السماوات والأرض. القرآن لم ينقطع، ما ينقطع لأنه كلام الله عز وجل. وبقية المعجزات كلها انطوت. بهذا نجيب أولئك الذين يريدون أن يثبتوا حسب رأيهم أن القرآن خلق الله. نقول لا، القرآن كلام الله، يعني صفة الله تبارك وتعالى. قالوا هو معجزة. قلنا نعم، ولو كان معجزة فهو معجزة ترجع إلى صفة الله لا إلى فعل الله، ترجع إلى صفة لا إلى القدرة. القدرة هي التي تخلق، يعني يخلق الله عز وجل بالقدرة. هذا هو المعنى الذي نأتي إليه في الرد الثاني. والمعجزة في الأصل فعل الله تعالى، لكن معجزة القرآن هي كلامه. والإعجاز فيه، ما وجه الإعجاز في القرآن؟ من حيث ما تضمن من حقائق باهرة وتجلى فيه من روعة وأثر، أثر يعني جاذبية، بيضة انتهينا الان الرد، قلنا هذه شيء ظهر السلف عادات انه يطيبها، وطيبها تبقى مع المصور، الطيبة قائمة بالمصور. اي مشكلة عند المتذلين او اي المتبعة بعامة او اغلب المتبعات؟ المشكلة وهذا نكرره دائما انهم يعتقدون قبل النص، انهم تطور قبل النص ثم يأتون للنص ليدللوا على اعتقادهم. نقول هذا لا يجوز، ابني الاعتقاد وانت في النص داخل النص، لا تبني اعتقادا خارج النص قبل النص. لا، لانه اذا بنى الاعتقاد قبل النص وجاء نص يصادم ماذا يفعل؟ لا يتراجعه، وانما يحاول ان يرد النص او ان يوجه النص او يغير النص او يلغي النص. هذا المعنى الذي نقرأه الآن، بيد أن الطامة في موقف المعتزلة أنهم يعتقدون الأمر ثم يبحثون عن الدليل، وحيث جبائهم دليل بخلاف ما اعتقدوا سارعوا للي عنقه. ومن طريق هذه النقطة، يعني دليل على ما قلنا، أن واحدا منهم قال لأبي عمرو بن العلاء وهو من القراء، واحد من المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد، هو يريد أن تقرأ قوله تعالى وسلم الله موسى، يريد أن يقرأ فيقول وسلم الله موسى، بناء على أن لفظ الجلالة صار مفعول والمكلم هو موسى، وفي هذا ليس هناك دليل على أن الله سلم، وإنما في دليل على أن موسى كلم. إذا في إثبات صفة الكلام لموسى وليس في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، بناء على أن النص على مع أهل السنة والجماعة. أنا أقول بأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، دليلي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقلنا بأن المفعول المطلق هنا تكليما دليل على أن الكلام على الحقيقة لا على المجاز. قلنا هذه قاعدته، إذا أكد الفعل بمصدر من جنسه دل على أن هذا الفعل على الحقيقة لا على المجاز. قال له لو أنك قرأت وكلم الله موسى اقرأها بنصب اسم الجلالة وكلم الله أصلا ليكون موسى والمتكلم لا الله تعالى. فقال أبو عمرو هب اضطرب أني قرأت هذه الآية كذا مثل ما قلت أنت، فكيف أصنع لقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا يمكن أبدا إلا أن يقرأ هكذا. سبحان الله، يشاء الله عز وجل أن ينزل آية تتضمن المعنى نفسه تقريبا بزيادة الميقات فقط. ولما جاء موسى لميقاتنا قال وكلمه ربه، هنا ما يصح ربه لأن الهاء ضمير يعود على موسى، والهاء في اللغة هنا ضمير دائما يكون في محل نصب او جر، ما يكون بمعرب على الاطلاق. اذا لا يمكن ان يكون هنا موسى قاعدا وكلمه، يعني وكلم موسى ربه، لانه قال ربه، والهاء في رب ايضا عائد على موسى عليه السلام. قال فبهت المعتزلين خنت، لا ماذا يفعل؟ ناتي الان لمساله وهي ان المعتزله و الأشاعرة اتفقوا على حدوث الكلام اللفظي الدال على النفس، إذ إن الأشاعرة قالوا الكلام يطلق على أمرين، على اللفظي، على اللفظي وعلى النفس. الكلام يطلق على النفس وعلى اللفظي، اللفظي من صنع الشفاء، من لفظي عن لفظ لفظي، فمن صنع الشفاء. اتفقوا على ان اللفظي انما هو حادث، لكن اللفظي يدل عندنا على النفسي. انحصر النزاع اذن في ثبوت الكلام النفسي، ااثبت المعتزله الكلام النفسي نفوه، ااثبت الاشاعره الكلام النفسي اثبتوه، اثبته الاشاعره ونفاه المعتزله، وقالوا القران كلام الله غير مخلوق. الأشاعرة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا أضفنا صفات ماذا نقول بها؟ نقول مكتوب في المصاحف، صحيح؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، لما قلنا كلام الله نحن غير مخلوق، قال مكتوب في المصاحف. هل الذي في المصاحف كلام الله؟ أجل والله هو كلام الله تبارك وتعالى مكتوب مصاحف، وأيضا محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، وأيضا مقروب الألسنة. إذن محفوظ بالصدر، مكتوب بالسطر، مكروه باللسان، الذي يقرأ باللسان. الرحمن علم القرآن، إذا فتحت المصحف وقرأته الرحمن علم القرآن، إذا كنت حافظا الرحمن علم القرآن، اللفظ والصدر والسطر هذه كلها كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى من الأدلة فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو. طبعا هذا إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي ينبغي أن نرجع الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نحن الآن نوظف الحديث في إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، لكن تقول لي الآن أين الأعداء؟ إذا قلت ما في أعداء معناها نبقي الحديث حتى يكون أعداء، وإذا قلنا هناك أعداء من هؤلاء الأعداء؟ أيجوز أن نسافر بالقرآن إليهم؟ لو فرضنا أن المجتمع النصراني مجتمع أعداء، أيصح أن أخذ معي مصحف لي؟ إذا أردت أن تعرف التفاصيل في هذا وما المناسبة التي قيل فيها هذا وما الاحتراز، لماذا قال كراهية؟ كلمة كراهية مفعول أجله على فكرة، كراهية أن يناله العدو. قال ينبغي أن نرجع لكتب الفقه، لأن الذي يستنبط الأحكام من النصوص إنما هم الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد جهدوا بهذا بحثا وافيا. والمراد ما في المصحف طبعا، حيث أجمع السلف على أن الذي بين الجفتين يعني الجلادي والجلادي هذه كلام الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق الآن بمسألة حتى ما نصادم كل المعطيات الصحيحة، نأتي الآن لحرف الشفتي. أنا هل حرف الشفتي هذه صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى؟ قطعا لا. حرف الشفة، حرف الشفة مخلوقة، من خلقها؟ يخلقها الله تبارك وتعالى، الله عز وجل خالق كل شيء. إذا حرف الشفتين هو الذي يقول على أن الحروف إذا كانت حركات لسان وشفتين فهي أعراض حرف يعني، وإذا كانت كتابة فهي أجسام جرى بها القلم. يعني إما أن يحرك لساني بكلام كأن أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصوات، أصوات ناتجة عن أي شيء؟ عن حركة الشفتين وعن هواء وعن لسان مزمار وعن اللسان، هذه الآلية كلها مع سمعك أنت وصل كلامي إلى سمعك. هذا الكلام لو أنني ما قلته بلساني وإنما كتبته على ورقة لتقرأه، إذا كان مكتوب يكون مصنع القلم، وإذا كان مسموع يكون من فعلي اللسان. قال ومحال كما هو مقرر قيام الأعراض والأجسام بذات الله تبارك وتعالى. وأسلموا ما قالوا، يعني خلاصة هذه القضية الاكتفاء باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولن يزيد على ذلك شيئا، ونحن مع هذا، وهذا أنقى وأبقى. لماذا إذن ملأت المسجد ضجيجا بهذا؟ قال نحن مطالبون بأن نقيم العقيدة وفق الأدلة والبراهين من جهة، وقد لا نحتاج إلى أمور نطرحها إلا من أجل أن نرد على من يمكن أن يطرح علينا، ولا تغفل عن أن الشيطان ما نام، وأنه ما أخذ استقالة، وأن الخواطر التي يمكن أن يطرحها المعتزلة يطرحها بكل زمان وكل مكان، هناك دراسات، بل هناك إحياء للجية المدفونة تحت التراب، إحياء للنزغات والنزعات والبدع الفكرية، وهذه على مستوى الدراسات ما يسمونها بدراسات أكاديمية موجودة وربما طرحت، فيكون الموضوع في ذهننا واضحا تماما. نحن نكتفي نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يجيبوا على ذلك. لهذا يمتنع إطلاق الحدوث على اللفظ، يعني لا تبحث ولا تطلق فتقول والله هذا الحرف المكتوب هذا محدث، هو مكتوب طبعا مكتوب هو، لكن لا تقول محدث. لماذا؟ قال لئلا يظن بأن كلام الله محدث. هذا الحبر، الحبر يعني مع السبورة في آية قرآنية الآن، من كتبها؟ كتبها الشيخ. شوي تمزح الآن؟ صحيح تمزحها طبعا، إذا كتبه يمزحها. الأدب ألا تقول أنه هذا محدث؟ هو هكذا، لكن ما تقول لماذا؟ قالون رعاية لأدب واحترازا عن ذهاب الوهم إلى أن حدوث الكلام النفسي. وقد ضرب لاحظ الموقف الرائع وإلى الآن نذكره وسيذكره أجيال، ضرب الإمام أحمد رضي الله عنه وخبر على أن يقول ذلك فأبى. ألم يقول له القرآن مخلوق؟ قال لا، القرآن ليس مخلوق، هو كلام الله تبارك وتعالى. وقد جاء في فتح الباري لمن بن حجر شرح البخاري أنه لم يفتح أحد من المحققين ولا واحد المحققين أفصح، يعني قال علانية بأن حركة اللسان بتلاوة القرآن قديمة. حركتي أنا هذه الآن هي قديمة حركتي؟ أنا عم أتكلم الآن، عم أتكلم من رأس من رأس ما كنت عم أتكلم. لم يصح أحد، سكتوا. جميل جدا. ثم قال ونقل عن الإمام أحمد أنه أنكر، الإمام أحمد رضي الله عنه أنكر من نقل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. نقلوا عنه أنه قال لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأنكر ذلك. لا يقوله وأنكر على من ينسب إليه ذلك، كما أنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق. لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أوقعتنا في شبهة، أوقعتنا في مشكلة إحنا لا نريد أن نذكرها. ولو قلت غير مخلوق أنت جحدت أمرا محسن بين يديك. وأخيرا قال البيهقي في الأسماء والصفات مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، وأما التلاوة فلهم فيها طريقة تلاوة، طريقة من فرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة سمعك والمتلو كلام الله تبارك وتعالى، صحيح هذا المعنى؟ المتلو كلام الله عز وجل، والتلاوة أنت عم تتلوها. أتتلو القرآن؟ نعم. ورتل القرآن ترتيلا، من يرتل القرآن؟ أنت ترتل القرآن. ما هو المرتل؟ المرتل القرآن. من المرتل؟ أنت المرتل، أنت الثاني، والقرآن متلو، فالمتلو كلام الله تبارك وتعالى، والتلاوة هو التالي، أنت التالي والتلاوة من إنشائك. أتنال أجرا على التلاوة؟ ألا يأتي يوم القيامة ليقال للقارئ اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل فإن لك من الدرجات بآخر آية كنت ترتلها؟ ومن أحب ترك القول فيها أو ترك القول فيها. وما نقل عن الإمام أحمد من أنه استوى بينهما فإنما أراد طون القرآن وحتم المادة، لأن الشر أحدثه المتجري لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن الكريم، من حيث إنه بالمعنى الأزل القائم بذات الواجب لا يدخل أساسا تحت معيار الزمن. صفة الله عز وجل لا تتعلق بالزمن ولا تتعلق بالمكان، ولا يوصف بماض أو مستقبل أو حال لمنافاة الأزلية للزمان، لأن الزمان من لواحق الحادث، وما دخل من القرآن تحت الزمان هو الدال لا المدلول الأزلي. قضية الدال والمدلول هذه تحتاج إلى وقفة، نرجو الله عز وجل أن يمكننا من شرحها بناء على القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل. فيه قصص الأقوام السابقة، فيه عقائد، فيه أخبار، أخبار عن المستقبل، فيه أوامر، فيه نواهي. إذا في القرآن في أمر وفي نهي وفي خبر، في كلام يتعلق بالله تبارك وتعالى، وفي كلام يتعلق بأبي لهب، صحيح، وفي كلام يتعلق بالمجلس الذي عقد بين موسى عليه السلام وبين فرعون، صحيح. كلام هذا كلام الله، اقرأ كلام الله تبارك وتعالى. هنا يا ترى أولا صفة الكلام تتعلق بما تتعلق، وما وجه التعلق، وما معنى الأمر، وما معنى النهي، وما معنى القضاء. وهل من فرق بين الكلام الذي يعود على ذات الله عز وجل وصفاته واسمائه والكلام الذي يعود على تبت يدا ابي لهب وتب؟ هذا ان شاء الله في درس قادم. عموما من النصائح التي تتكرر في كل درس ان شاء الله تبارك وتعالى انه لا بد من عنصرين حتى يستقيم السلوك، عنصر فكري وعنصر وجداني. العنصر الفكري كنا بفضله نحن، ربما لا يدرك العنصر الفكري سلوكا. يعني انت حضرت مثل هذا الدرس الان وذهبت، ما اظن انك ستحمل معك دافعيه لتقوم الليل، لماذا لا يشكل دافعيه قيام الليل؟ صحيح؟ بالعكس، انا لو اردت ان تتشكل عندك دافعيه لحدثتك عن عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ايات رسالته وعن معجزاته وعن عظمه ما جاء به الى اخر ما هنالك. يعني من ابسط ما يقال ما ذكرته الجريده اظن اليوم عن الختان، الختان فقط الختان. من المكتشفات المحيره للعلماء ان نسبه المختونين في افريقيا، نسبه المختونين، وجدوا ان الاج هي يكاد يكون منعدما، وهذه الظاهره يتبعونها وهم الان بصدد دراسه اذا ثبتت، لان نسبه مثلا 3% في البيئات المسلمه المختفين و 40-50% غير المختفين، معناتها في دليل في ترد. يعني وان كانت الاسباب كثيره من وراء ذلك، قالوا اذا ثبت لديهم هذا خاصه وانهم اكتشفوا ان في الكلفه التي تقطع في الختان فيها مادة تمتص مثل الجراثيم التي هي من جراثيم الإبل، امتصاص عجيب. ولذلك الختان في الأصل هو مشروع، وفي صحيح البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80، قال إذا ثبت هذا لديه، هذه كلام جيد كخبر من من من المختصين، قالوا إذا ثبت سوف يفرضون الختان على العالم. أما نحن ما نستطيع أن نفرض الختان على العالم، نحن نقوله فقط انه سني، هو بل هو شعيره من شعائر هذه الامه. نحن ربما اذا هم ما ارادوا نقول لا الختان هذا شيء مقيت كذا بتلتفوا علينا، اما حينما يثبت علميا لأن الختان كما قال احد العلماء موجود هو في دبي، كنا على الطعام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما مره قال امرا يتعلق بالصحه الا كان صحيحا، ثم راجعوا نفسه ماذا قال؟ لا بل قال هو صحة بعينها. ما مر قرر صفعة قاعدة صحية تتعلق بالتنفس والطعام والمنام والشراب والذهاب والحركة أبدا ولا ممكن إلا وهي عين صحة، بل هي قمة الصحة. هذا ممكن يشكل الجامعية كامل الليل، لكن هل يا ترى كل العلوم تتعلق بالجامعية كامل الليل؟ قال لا، هناك جوانب فكرية نحن لسنا ملهم، ينبغي أن تكون لدينا الأسلحة الكثيرة بأن تهشم حصون الأعداء الذين لا يفهمون إلا بمثل هذه اللغات. أنا ما أقصد أسلحة ما يتصور أحد أنه أسلحة متفجرات وكذا، معاذ الله، يعني نتكلم عن الفكر حقيقة، يعني أسلحة فكرية إنه جابوا الفكرة بفكرة مقابل. وما في دولة في العالم تأذن للمسلمين أن يتحركوا وبالحرية المأذون بها مع الادب كل الادب ويبقى ذره لغير المسلمين بايقاف الحوار فقط، لكن لا يعلنون. ليس هناك جريده وليس هناك مجله وليس هناك اذاعه وليس هناك تلفاز وليس قناه، الشيء صار ما في ابدا حدث طبيعي. الف الف اذاعه للنصارى، لماذا؟ قال لان المسلم حقيقه مخيف، يعني اذا تحدث يتحدث بحق وعمق ومنطق وعقلانيه وبرهنه وادله. هنا لابد من ان نعرج على اولئك الصالحين الذين عرفوا الله فاحبوه. يقول وعن سعيد بن عمران او عمر ان ابن زرار قال سمعت كلاب بن جري يقول لرجل من الصغار، رجل من الذين لهم باع طويل في الغطرسه وهو يوصيه بطرائق الخير، فقال له فيما يقول وكن لربك ذا جر وكن لربك ذا بر لتخدمه إن المحبين للأحباب قدامه. ألا تريد أن تكون حبيب الله؟ أما تحب أن تكون على باب الله؟ أما تحب أن تنتسب لله تبارك وتعالى؟ قال: فصاح الطواوي صيحة فخر مغشيا عليه. وعن أبي، طبعا هذا الكلام ربما أثر فيه ولا يؤثر فينا، لأننا نحن أعلى إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله نرجو الله عز وجل. ثم الأمر يتعلق بجهة الإرسال وجهة الاستقبال. جهة الاستقبال صحيحة، قد تكون جهة الإرسال هي التي فيها رشح أقصى ما تستطيع أن توصل. ثم قال: وعن أبي عبد الرحمن المغازلي قال: لا يعطى طريق المحبة غافل ولا ساهل. يعني لابد من اليقظة، اليقظة القلبية، أنه أنا لماذا وجدت؟ ما مقدار، ما قيمة عمري؟ ما قيمة أنفاسي؟ ما قيمة لحظاتي؟ إذا ما الذي ينبغي أن أملأ به حياتي النبيتة؟ قال: الغاضب والساهل لا يعطى طريق المحبة. المحب لله تعالى طائر القلب واحد، كثير الذكر اثنين، متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليه من الوسائل والنوافل. يعني ما يترك أمرا قالوا هذا سنة أخذ به، هذا أدب أخذ به، هذا الأولى أخذ به، هذا خلاف الأولى تركه. أي أمر يقربه من الله عز وجل يطير إليه. ولذلك جاء بمفعولين مطلقين: دوبا دوبا وشوقا شوقا. دوبا دوبا يعني دائبا دائبا، ويدفعه إلى هذا الدؤوب الشوق وراء الشوق. دوبا دوبا وشوقا شوقا. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: ما يكاد يمل، ما يكاد يمل. انت ممكن تنعس وتفقه عشر حلقات لاحق، اما هذا قال: ما يكاد يمل القربة الى الله عز وجل محب لله تبارك وتعالى، ولا يكاد يسأم من ذلك. وقال محمد بن نعيم الموصلي: ان القلب الذي يحب الله يحب التعب والنصب لله، انه لن ينال حب الله بالراحة. قال احد الصالحين: وعظتني امرأة فبكيت، وعظتني امرأة فبكيت، فقالت لأتبكي تعجلي. قلت لها: وهل الولي لا يبكي؟ وهل الولي لا يبكي؟ قالت: إنه إن بكى السرع، وفعلا إن بكى السرع، ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده أن رجلا قال لبعض العارفين: أوصني، هذه وصية نأخذ بها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: أفشي فعل الخيرات، يعني لتشتهر بإفشاء فعل الخيرات، والتوكل إلى الله بالحسنات، فإني لم أرى شيئا قط أرضى للسيء مما يحب، فباجر في محبته يسرع في محبته. ثم بكى فقال له: جدي رحمك الله، قال: الصبر على محبة الله وإرادته تكون بر، أو قال كل خير. وأخيرا اجتمع أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي وجماعة من الصالحين، متى اجتمعوا؟ بعد صلاة العتمة، وقد خرجوا من المسجد بعد صلاة العشاء إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام وصنعة، فأنشدهم رجل قبل دخول الباب، قبل ما يدخلوا خربته. علامة صدق المستخصين بالحب بلوغهم المجهود في طاعة الرب. علامة صدق المستخصين بالحب بلوغهم المجهود في طاعة الرب، وتحصيل طيب القوت من مجتنائه، وإن كان ذات القوت في مرتقى صعب، فلم يزل يوجده وهم قيام حتى أذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى المسجد. وقد رويت بيتان مع هذين البيتين: وإمساك سوء اللفظ عن وله جنسهم، أو عن وله جنسهم، وإن ظلموا فالعفو من ذلك بالخطف، أولئك بالرحمن قرت عيونهم وحلوا من الإخلاص للمنزل الرحب. واجتمعوا مرة على الساحل ومعه مسلم أبو عبد الله